طيب عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير ثقة أيضا، ثقة حتى تكلم في بعض أحاديث يسيرة، ولا خلاصه في أنه ثقة. قبل ما أشد اضطرابا من سماك، أشد اضطرابا في رواة معينين صحيح، لكن احنا نقول عن سماك أنه مضطرب فقط في عرفنا، مع ذلك ما نقول أنه مضطرب.